بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 81 بعد 700 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم بعض الشخصيات التي تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري ومسلم. ومن هؤلاء الشخص الذي يقال له المومري، وهو يمني، ولد في صنعاء في سنة 89 و900 ألف. هذا ماذا تقول في التعريف به؟ سفيه مهرج، سفيه مهرج. والله هذا من عجائب الزمان، أن يصبح السفيه المهرج مفسرا للقرآن، يصبح مفسرا للقرآن. هذا والله من الأشياء التي يشيب لها الولدان، ويصبح متابعوه بالمليون، هذه مصيبة. فهم يستعملون هذا الأسلوب، يستعمل أسلوب الفكاهة وأسلوب الكوميديا هذا، من أجل أن الناس كثير منهم ما عاد يبالي بالدين. الناس كثير منهم ينظر كيف يضحك، هو يريد يضحك من ضغط الدنيا ومن ضغط المصائف، فيأتي إلى يعني ينظر ما هو من هو الذي له في المواقع، في المنصات وفي هذه وسائل التواصل، من هو الذي له قدم يعني سبق في الكوميديا وفي إضحاك الناس، فيرى هذا المهرج المومري فيسمع كلامه، يسمع كلامه ويعجب به، لأنه أكثر كلامه نكات وضحك، ويأتي بها بأساليب، وهو سفيه مهرج. والله إنها من المصيبة أن يكون الناس على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا: من رويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. فهذا السفيه له كلمات يعني ننزه الأماكن منها، لكن نذكرها مثل ما ذكرناها لأصحابه. فهو يقول: عذاب القبر خرافة وكذب. ويقول: أتدرون لما ألحد البخيتي؟ لأنه قرأ في صحيح البخاري، البخاري سبب في الألحاد، البخاري سبب في الألحاد. ويقول في البخاري روايات ملفقة تثبت تحريف القرآن، ومن حق الشيعة أن يسبوا عمر بن الخطاب. ويقول: انظروا كيف يقول، والإعلام والإرهاب الإعلامي. قال في مرة من المرات، قال أنه يتحدى كل العلماء أنهم يعني ويتحداهم أن المسلمين كلهم ما لهم صيام. لماذا؟ قال: لأنهم يفطروا عند أذان المغرب، ولا يصلح أن يفطروا إلا بعد صلاة المغرب، لأن الله يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد رد عليه الشيخ سلمان العماد في يعني في رد خاص بهذا، فقال: ماذا يقول فيه؟ يقولون فيه، يقول: هذا الفيديو الذي أرعب الوهابيين، يعني أنا أرعبهم بهذا. ما عسى هذا الكلام أن تقول: قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، هذا كلام الله، والليل يدخل بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الليل الذي يدخل. كيف دخول الليل؟ إلا بهذا، دخول الليل بغروب الشمس وطلوع الليل من المشرق وذهاب النهار من المغرب، هذا دخول الليل. يعني سبحان الله، تلبيس على الناس. ثم يتكلم عن علماء السنة ويقول يعني: يا مشايخ، يا كذابين، يا صعلوك، يا من هذا كلام يعني السفهاء. ويقول أن المشايخ عجزوا، مشايخ الدين، أن يردوا عليه. نعم، يعجز أن يرد على من ينكر الدين. كيف ترد على إنسان ينكر الدين؟ بماذا ترد عليه؟ ترد عليه بالكتاب والسنة؟ هو ما يعترف بالسنة أصلا، بماذا ترد عليه؟ ترد عليه بالقرآن وتقول له: قال ابن عباس، قال مجاهد بن جبر، قال ابن مسعود؟ ما يرضى، يقول لك هو الذي يريد يفسره من يعني من تلقاء نفسه، هو مفسر، أصبح مفسر للقرآن. ويقول كيف يقولون هذا يعني من بدل دينه فاقتلوه، لأنه هو في طريقه إلى الزندقة إن لم يكن قد تزندق، يقول يدافع من بدل دينه فاقتلوه، والله يقول لكم دينكم ولي دين، ويقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا قد ذكرنا هذه الشبهات والرد عليها. فهذا يعطونه الرافضة، يعطونه الضوء الأخضر، هو يعيش بينهم ويعطونه الضوء الأخضر لأنه ممن يطعن في الدين، يقول له تكلم على الوضع، تكلم على الغلاء الأسعار، تكلم على سهل، أهم شيء أنه يطعن في الدين، وهو يعطونه الضوء الأخضر من أجل أن يغر الناس، وتجده ينتقد الوضع في المجتمع، وهؤلاء الضعفاء والمساكين والذي ليس لهم مرتبات، وهؤلاء وهو يعني خبيث مخبث وله الأموال الطائلة ويعطونه، وربما يبتلى بالفقر والعياذ بالله، نسأل الله أن يبتليه بالفقر وأن يبتليه يعني بالأمراض، لأنه وقح في كلامه على السنة، في كلامه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقح وجاهل، كيف ترد؟ أكيد أنه مشايخ الدين سيعجزون من الرد عليك لأنك جاهل، ويأتي بتلك يعني المقالات ويتابعونه الناس من أجل الضحك، والله فقط من أجل الضحك، من أجل أن يضحكون، سبحان الله. فيا أخوة لا يغتر بمثل هؤلاء، لا يغتر، والله إنها من المصائب أن يغتر بمثل هؤلاء. ثم هناك بعده يعني رجل يقال له صالح أبو بكر، صالح أبو بكر، وهذا له كتاب، وهذا متقدم قليلا، شيخه شيخه أبو ريه، ومعه كتاب، ما اسم هذا الكتاب؟ الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. انظروا كيف حرص على البخاري، يطهر البخاري من الأحاديث الإسرائيلية، وأفكاره منحرفة، هو مصري، ومصري أفكاره منحرفة مثل شيخه يعني الذي تقدمه، ويقول علينا لا علينا أن نؤمن بالقرآن ونرفض هذا الحديث كما رفضنا غيره، ويقول أن دين الله هو القرآن بداية ونهاية، يعني القرآن فقط بداية ونهاية، يعني ما نريد سنة، ما نريد أخبار منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذه كلها وحي خيال وخرافة وغيرها من الأشياء التي يكفينا فيها ما تقدم. هذا الرجل يقال الصالح أبو بكر، نحن نذكر الذي لهم شهرة ولهم كتب. وكذلك بعده المعروف بوسيم يوسف، وسيم يوسف هذا أردني الأصل وإماراتي الجنسية، ذو جنسية إماراتية، ولد عام 1980 والألف. كيف بدأ عمله في هذا الطريق؟ بدأ بتفسير الأحلام، مفسر أحلام، ثم أصبح مفتي الديار، تأتيه الأسئلة من كل مكان، لا إله إلا الله، مفسر أحلام ما عنده علم، ثم يصبح مفتيا ويا شيخ وسيم عندنا، ويا شيخ وسيم يحاول شرعنة البيت الإبراهيمي، البيت الإبراهيمي الذي هو يجمع الدين الإسلام والنصرانية واليهودية في بيت واحد، يحاول أن يشرعنه وأن يجعله أنه شرعي، وهذه الدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلى الكفر والعياذ بالله، كما جاء ذلك في بيان اللجنة الدائمة ببيان مطول في هذا وغيرهم من أئمة الإسلام. ويدعو هذا الرجل إلى خروج المرأة في الأسواق ولبس البنطال الضيق مع النساء، وأنه ويدافع عن الصوفية ويدافع عن ابن عربي والحلاج، يعني يدعو دائما تجديد السنة، ويقول لازم من الدين النوراني الجديد، ويداهن أهل البدع، يداهن أهل البدع، ويذم الصحابة، ويقول أنا أشك في أي كتاب غير القرآن، يعني نفس الاعتقادات، ويبيح الأغاني وينعت الاختلاط، ويقول له أنه تحضر، ويسمونه بمفتي النساء لأنه يأتي بالفتاوى التي يعني يرتاح لها النساء، الفتاوى يعني بالتبرج بالأغاني بالأشياء، يقول هذا لا بأس وهذا لا بأس، يسمونه مفتي النساء. وقد عزل من منصبه، كان خطيبا لمسجد الشيخ زايد، وعزل من ذلك المنصب، وقال عنه الشيخ الفوزان حفظه الله، قال وسيم يوسف مدلس كبير وداعية سوء، وأنا أدعوه إلى التوبة. وقد ابتلاه الله بمرض السرطان كما يخبر هو عن نفسه، والذي هو الساركوما، ولم يتداركه الله برحمته بتوبة قبل الموت، فإنه والله سيحمل وزر من جاء من بعده واغتر به. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.